إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة هو الدرس 29 من دروس علم مصطلح الحديث في كتاب الباعث الحفيد، واليوم سيكون الكلام بمنة الله وتوفيقه حول نوع جديد من أنواع علوم الحديث، وهو النوع 20، وهو معرفة المدرج. يقول المصنف رحمه الله: وهو أي المدرج أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي، أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك. راو يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا، ثم يشرح هذا الحديث أو يعقب عليه بكلمة، فيظن السامع أن هذه الكلمة المشروحة أو التي عقب فيها على الرواية يظن أنها من صلب الحديث فيرويها على أنها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك. قال: وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها. وقد وقع من ذلك، أي هذا الإدراج وقع منه كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها. أراد بالصحاح هنا هي الكتب المصنفة في الصحيح كصحيح البخاري ومسلم، فضلا عن صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة وغير هذا وذاك. وأراد بالحسان ما دون ذلك من الكتب كسنن أبي داود وسنن الترمذي، ولم يرد بالحسان هنا فضلا عن الصحة لم يرد معنى الحديث، أي في الأحاديث الصحيحة أو في الأحاديث الحسنة، بدليل قوله في آخره: والمسانيد، أي وقع ذلك في الكتب والمسانيد والصحاح والحسان إلى آخره. ويمكن أن يحمل على ظاهره بمعنى في الصحاح والحسان من الحديث والمسانيد، أي جمع المسند من الحديث، وليس المقصود المسند أي الكتاب الذي يجمع أو يجمع فيه المؤلف روايات الصحابة على أسماء أو الأحاديث على أسماء رواتها من الصحابة. فإن كلمة مسند كما لا يخفى تحمل معنيين: المعنى الأول هو الحديث المسند الذي هو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بمرسل، والمعنى الثاني المسند هو الكتاب الذي جمع فيه مؤلفه الأحاديث المروية له بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسماء الصحابة. فيبدأ مثلا بالأحاديث التي رواها أبو بكر، ثم يتمي بالأحاديث التي رواها عمر، وهكذا عثمان، ثم علي، ثم يتمي بالأثر المبشرين في الجنة، ثم يبدأ بمسانيد بقية الصحابة كمثل مسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى وغيرها من المسانيد. قال: وقد يقع الإدراج في الإسناد، ولذلك أمثلة كثيرة. وقد يقع الإدراج في الإسناد ولذلك أمثلة كثيرة. الإدراج في الإسناد قد اختلف أهل العلم أهو يسمى مدرجا أم أنه يسمى ماذا؟ من عنده معرفة؟ أم أنه يسمى المزيد في متصل الأسانيد؟ مدرج الإسناد بعض أهل العلم اختلفوا فيه، أهو مدرج إذا كان الإدراج في السند أم أنه من المزيد في متصل الأسانيد؟ والمزيد في متصل الأسانيد سيأتي له بحث مستقل بتمامه منفصل عن بحث الإدراج. وسيأتينا الآن إن شاء الله عن في كلام الشيخ أحمد ساسر في تعليقه ما يوضح شيئا من ذلك. قال أي المؤلف هو الإمام ابن كثير: وقد صنف الحافظ أبو بكر من الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل. أنا عندي نسخة مخطوطة من هذا الكتاب، فصل الكتاب فيه الفصل للوصل لما أدرج في النقل، الفصل للوصل لما أدرج في النقل. وممكن أن يكون له أكثر من اسم، أو أن المؤلف تجوز في ذكر الاسم واختصره. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعليقا على هذا المبحث، قال: الحديث المدرج ما كانت فيه زيادة ليست منه، ما كانت فيه زيادة ليست منه، بمعنى أن هذه الزيادة من الراوي وليست عن الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وهو أي هذا المدرج إما مدرج في المتن وإما مدرج في الإسناد، هكذا قسمه السيوطي وغيره. قال: والإدراج أي أحمد شاكر، والإدراج في الحقيقة إنما يكون في المتن كما سيأتي. إذن هو الآن نفى ورجح أنه لا يكون ثمة إدراج في الإسناد، وإنما الإدراج في المتن دون الإسناد. قال: ويعرف المدرج بوروده منفصلا في رواية أخرى أو بالنص على ذلك من الراوي. جاءت رواية تبين لنا أن هذه الزيادة، يعني رواية وضحت رواية، الرواية الأولى جاءت رواية شاملة فيها الكلام الذي لا نعرفه، هو مدرج غير مدرج، فجاءتنا رواية أخرى فصلت هذا الكلام، بينت أن مبتدأ الحديث أو آخره مثلا، وسيأتينا الآن أمثلة على ذلك تطبيقية، هذا ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو كلام الراوي، وقد يكون الصحابي وقد يكون غيره. فحينئذ بالرواية الأخرى عرفنا الإدراج الذي هو في الرواية الأولى. قال: أو بالنص على ذلك من الراوي، راوي يروي حديثا ثم ينقل على أنه هناك تعقيبا معينا من كلامه، فإذا بيقول لا هذا من كلامي وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا نص من راوي الحديث نفسه يبين حقيقة ماذا؟ حقيقة هذا الإدراج، وأنه ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام راويه بعينه. قال: أو من بعض الأئمة المطلعين، أو من بعض الأئمة المطلعين، ولكن نعم الأئمة المطلعون لهم أن يحكموا في أمثال هذه الأسانيد إدراجا أو اضطرابا أو غير ذلك، لكن بحجة ودليل وبرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أما أن يقول هذا مدرج وهذا غير مدرج دون دليل فهذا كلام لا يقبل، هذا كلام لا يقبل مع تقديرنا وتعظيمنا لعلمائنا رحمه الله تبارك وتعالى. أما إن جاء هذا الإمام المطلع فأتى بالدليل على هذا الكلام، فنحن حينئذ نقول هذا كلام مستقيم. قال: أو باستحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، أو باستحالة قوله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. المثال الذي فيه استحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا سيذكره الشيخ فتاك رحمه الله، وهو حديث أبي هريرة المروي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للعبد المملوك أجران، للعبد المملوك أجران. تتمة الحديث والذي نفسي بيده لولا الجهاد والحد وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. يقول الشيخ أحمد شاكر وهذا ما سيأتينا قال: فهذا مما يتبين فيه بداهة أن قوله والذي نفسي بيده لولا الجهاد والحد وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك مدرج من قول أبي هريرة باستحالة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن أمه ماتت وهو صغير. أمه ماتت فكيف يتمنى بر أمه وأمه ماتت؟ لأن هذا أمر مستحيل، لأن هذا أمر مستحيل. وكذلك لأنه يمتنع منه صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الرزق أن يغدو مملوكا، وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. لكن المعول على النقطة الأولى وهي أن أمه لم تكن حية، وبالتالي كيف يبر من ليس بحي؟ أما النقطة الثانية فقد يجاب عنها لو كان هذا القول ليس مدرجا، قد يجاب عنها، لأن هذا فيه إشارة إلى فضل المملوك الصابر، ولا يلزم الفضل تحقق الأمنية فيه. فهذا ممكن أن يقال، لكن طالما أن الحديث قد ثبت لنا إدراجه أو الرواية قد ثبت لنا إدراجها فحينئذ لا نشتغل بتأويلها وتفسيرها. قال: ومدرج المتن هو أن يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من كلام بعض الرواة. وقد يكون ماذا عندكم في الكتاب؟ وقد يكون في الحديث في أول الحديث فقط، كلمة أول، وقد يكون في أول الحديث وفي وسطه وفي آخره. طبعا الواو هنا بمعنى أو، قد يكون في أول الحديث أو في وسطه أو في آخره، لأنه لا يوجد حديث اجتمع فيه أنه جاء الإدراج في ثلاثة مواضع في المتن، وبخاصة أن هذا تعريف، فالتعريف لمن يكون جامعا مانعا، فكيف نقول هو ما وقع فيه الزيادة من بعض الرواة في أوله ووسطه وآخره؟ إذا لا يكون مدرجا إلا إذا وقعت ثلاث زيادات فيه، وهذا لا يقول به أحد. إنما الواو هنا بمعنى أو، فسواء كانت الزيادة في أوله أو في وسطه أو في آخره فإنه حينئذ يكون مدرجا. قال: وهو الأكثر أي الآخر، لأن معظم الإدراج كما قلت يكون تعقيبا من بعض الرواة، تعقيب أو شرح أو أمنية أو بيان أو فضل أو ما شابه ذلك، لذلك يكثر الوهم في الآخر، يكثر الوهم في الآخر. لذلك هذا الحديث الذي ذكرناه قبل قليل أين الإدراج فيه؟ في الآخر. أين الإدراج فيه؟ في الآخر. قال: وهو الأكثر أي أن يكون الإدراج في آخره، فيتوهم من يسمع الحديث أن هذا الكلام منه. قال: مثال المدرج في أول الحديث ما رأى الخطيب من رواية أبي قطن وشبابة عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فقوله أسبغ الوضوء مدرج من قول أبي هريرة، يعني أن هذا من كلامه وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما الرواية التي وردتنا ماذا جعلت أسبغ الوضوء ثم ويل أعقاب النار كلها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيها فصل. قال: فقوله أسبغ الوضوء مدرج من قول أبي هريرة كما بين أو كما بين في رواية البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل من عقاب من النار. إذن أصبح هناك ماذا؟ فصل. لذلك الآن ننتبه إلى اسم كتاب الخطيب، الفصل للوصل لما أدرج في النقل، يعني عنوان هذا الكتاب فيه شرح تطبيقي لمعنى الحديث المدرج، الفصل للوصل لما أدرج في النقل، وهذا من بركة العلم وفضل أهله. قال الخطيب: وهما أبو قطن وشبابة في روايتهما له عن شعبة على ما تقناه وقد رواه الجم الغفير عنه كرواية آدم، كرواية آدم، لأن آدم في روايته وقد تبعه جم الغفير قد فصل، فجعل فضر الحديث من قول أبي هريرة، بينما المتن ضبطه وجوده فجعله منفردا من كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: ومثال المدرج في الوسط ما رواه الدارقطني في السنن من طريق عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بشرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ، وهما معروفان. قال الدارقطني: كذا رواه عبد الحميد عن هشام ووهم في ذكر الأنثيين والرفغين، وأدرجه كذلك في حديث بشرة، والمحفوظ أن ذلك قول عروة. إذن هذه الزيادة الأنثيين والرفغين هي مدرجة، وإنما أصل الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والمحفوظ أن ذلك أي ذكر الأنثيين والرفغين قول عروة، وكذا رواه الثقات عن هشام منهم أيوب محمد بن زيد وغيرهما، ثم رواه من طريق أيوب بلفظ: من مس ذكره فليتوضأ. إذا كلمة الأنثيين والرفغين أين أتت؟ في وسط الرواية، لم تأتي في الأول ولم تأتي في الآخر. قال: وكان عروة يقول: إذا مس رفغيه أو أنثيه أو ذكره فليتوضأ. إذا هذا جاء مبينا، هذا القول المنقول عن عروة جاء مبينا أن هذا الحكم إنما هو من كلامه وليس من كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: وكذا قال الخطيب، وكذا قال الخطيب. فعروة لما فهم من لفظ الخبر أن سبب نقض الوضوء مظنة الشهوة، جعل حكم ما قرب من الذكر كذلك، يعني كان هذا حكما فقهيا وليس رواية حديثية، فقال ذلك. فظن بعض الرواة أنه من صلب الخبر، هو أراد ذلك عندما ذكر الأنثيين والرفغين ذكرهما لأنهما قريبان من الذكر، فحينئذ توهم أن مسهد هذا الموضع كمسهد الذكر سواء في سواء في حكم من حيث النظر الفقهي ومن حيث الحكم الفقهي، لكنه عندما ذكر هذه الكلمة ذكرها تفسيرا واستنباطا، لكن الناقل ظنها من صلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال ذلك. فظن بعض الرواة أنه من صلب الخبر فنقله مدرجا فيه، وفهم الآخرون حقيقة الحال ففصلوا، ونستطيع أن نقول إيه؟ ففصلوا أي الرواية، وفصلوا أي بين ما أدرج وما ليس بمدرج. قاله في التجريد، أي السيوطي في كتابه تجريد الراوي بشرح تقريب النواوي. قال: وقد يكون الإدراج في الوسط على سبيل التفكير من الراوي بكلمة من الغريب، أي بكلمة من الكلمات الغريبة ذات المعاني الصعبة، لذلك ألف العلماء كتبا مستقلة في علم الغريب، كمثل النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير، كمثل غريب الحديث الحربي، كمثل غريب الفائز في غريب الحديث الزمخشري، كمثل غريب الحديث مثلا الإمام الخطابي، كمثل غريب الحديث لابن الجوزي، وكلها مطبوعة. وقد يكون الإدراج في الوسط على سبيل التفسير من الراوي لكلمة من الغريب، مثل حديث عائشة في بدء الوحي في البخاري. البخاري له كتاب في صحيحه اسمه كتاب بدء الوحي، وهو الكتاب الذي افتتح به صحيحه. في هذا الحديث روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد. كلمة وهو التعبد، لو أننا لا نعرف أو لم نعرف ماذا سيتكلم مصنف نقول هذه من قبل الحديث نفسه. يقول: فهذا التفسير من قول الزهري، لا نقول الزهري، الزهري، أدرج في الحديث، أي يظنه الراوي أنه إيه من كلام السيدة عائشة في روايتها، بينما هو ليس من كلامها إنما هو من كلام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. قال وكذلك حديث فضالة، وهو فضالة بن عبيد أحد الصحابة مرفوعا عند النسائي، أنا زعيم، والزعيم الحميل يعني الذي يحمل عن غيره الأمور والهموم وما شابه ذلك، والذي يحمل عن غيره أعداء الأشياء في حقائقها. قال أنا زعيم، والزعيم الحميل لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة. فقوله والزعيم الحميل مدرج من تفسير ابن وهب، هي تفسير وشرح لغريب كلمة الزعيم وردت عن عبد الله بن وهب، لكن الراوي ساقها سياقة واحدة فظنت أنها إما من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول من فضال ابن عبيد راويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومثال المدرج في آخر الحديث ما رواه أبو داود من طريق زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن ابن مسعود حديث التشهد، وفي آخره إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. فهذه الجملة وصلها زهير وهو راوي أحد رواة الحديث للحديث المرفوع، وهي مدرجة من كلام ابن مسعود، وهي مدرجة من كلام ابن مسعود بعد أن روى حديث التشهد استنبط استنباطا فقهيا فقال إذا قلت هذا قضيت هذا فقد تمت صلاتك وقضيت، إن شئت أن تقوم فقم إلى آخر الحديث، فظنها أنها إيش من كلام من تمام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فهذه الجملة وصلها زهير بالحديث المرفوع، وهي مدرجة من كلام ابن مسعود كما نص عليه الحاكم والبيهقي والخطيب، ونقل النووي في الخلاصة، الخلاصة كتاب في الحديث ونقد الأسانيد كتبه الإمام النووي واسمه خلاصة الأحكام، والكتاب لم يطبع حتى في كونه مخطوطا لا يوجد منه إلا يعني بضع عشرات من الصفحات لعلها لم تكمل كتاب الصلاة. وأذكر إن لم أنسى أن المترجمين للنووي ذكروا أنه توفي دون إتمامه رحمه الله، ونقل النووي في الخلاصة اتفاق الحفاظ، عندكم ما هي الكلمة اتفاق الحفظ، إنما هي اتفاق الحفاظ على أنها مدرجة، ومن الدليل على إدراجها انظروا كلام العلماء أيها الإخوة الآن. ونقل النووي في الخلاصة اتفاق الحفاظ على أنها مدرجة، أنا وصف اتفاق الحفاظ لأن أخنا على قولهم بلى، لكن مع ذلك ماذا قال عقبها مباشرة ومن الدليل، يريد أن يربط الناس بالدليل لا أن يربطهم بمجرد الأقاويل والقال والقيل، وهذا كله ليس عليه تعويل. قال ومن الدليل على إدراجها أن حسين الجعفية وابن عجلان وغيرهما رووا الحديث عن الحسن بن الحر بدون ذكرها، وكذلك كل من روى التشهد عن القمة أو غيره عن ابن مسعود، وأن شبابة ابن ثوار وعبد الرحمن ابن ثابت بن ثوبان وهما ثقتان رويا الحديث عن الحسن بن الحر ورويا فيه هذه الجملة وفصلاها منه وبينا أنها من كلام ابن مسعود. فهذا التفصيل والبيان مع اتفاق سائر الرواة على حذفها من المرفوع يؤيدان أنها مدرجة وأن زهيرا وهم في روايته. إذن ذكر دليلين، الدليل الأول هو أن عددا من الرواة عن ابن مسعود روى الحديث دون هذه الزيادة البتة، فعدم وجود هذه الزيادة في هذا الحديث يشعر بأنها لا غير موجودة، فلو كانت موجودة لرواها هؤلاء الثقات الفصاح من أهل العلم. لكن الدليل الثاني كما يقولون في لغة العصر يضع النقاط على الحروف، فجاءت روايات حفاظ من حفاظ الملة وجهابذة من جهابذتها ماذا عملوا؟ فصلوا الرواية، فبعد أن ذكروا الحديث قالوا وقال ابن مسعود كذا وكذا، فهذا بالإشارة الجلية أن هذه الزيادة ليست من كلام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. مثال آخر، حديث ابن مسعود مرفوعا، يقرأه واحد من الإخوة. اقرأ يا أخي في نسختك. دخل الجنة. كل النسخ عندكم هكذا؟ وأنت قرأتها دخل. طيب ما هو الصواب، دخل الجنة ولا دخل النار؟ فالمكتوب دخل النار. جزاك الله خير. لا شك أن هذا من أخطاء الطابعين، وأن الرواية دخل الجنة واضح، لكن انظروا هذه طبعا أخذت عن هذه، لكنهم يطبعون ولا يأكلون ماذا يطبعون. يعني الأول رواها أو ذكرها مخطئا، طب الثاني الذي نقل عن الأول تكليم العياذ بالله، من مات ليس يكتب له شيء دخل الجنة. قال فإنك رواية أخرى عن ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا أخرى، فذكرهما كلمتين متعلقتين بهذا الموضوع. فأفاد أن إحدى الكلمتين من قول ابن مسعود، ثم وردت رواية ثالثة أفادت أن الكلمة التي من قول ابن مسعود هي الثانية، وأكد ذلك رواية رابعة اقتصر فيها على الكلمة الأولى مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الحديث عدة جمل، جاء راوي فجعل هذه الجمل كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما جاءتنا روايات مفصلة تبين أن هذه الجمل الزائدة إنما هي من قول من؟ من قول ابن مسعود، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم علاقة بها، فلم يقلها صلوات الله وسلامه عليه. نعم رابطة، نعوذ بالله من الرابطة، لا هي رابعة. نعم مثال آخر في الصحيح عن أبي هريرة، وهذا هو الذي تكلمنا به وذكرناه قبل قليل، مرفوعا للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لون الجهاد والحج وضر أمي، لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. فهذا مما يتبين فيه بداهة أن قوله والذي نفسي بيده إلى آخره مدرج من قول أبي هريرة، في استحالة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن أمه ماتت وهو صغير، ولأنه يمتنع منه صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الرقة وهو أفضل الخلق. قال هذا مدرج المتن، وأما مدرج الإسناد ومرجعه في الحقيقة إلى المتن، فهو ثلاثة أقسام. الأول أن يكون الراوي سمع الحديث بأسانيد مختلفة، فيرويه عنه راوي آخر فيجمع الكل على إسناد واحد من غير أن يبين الخلاف. يأتي راوي يقول سمعت هذا الحديث عن فلان أو فلان أنه قال عن فلان، عن فلان أو فلان هذا اختلاف وشك، فالراوي يجمع الاثنين معا، هذا إدراك. طبعا الرواية عن شيخ واحد، كيف جعلته مع الشيخين؟ إذا الشيخ الثاني هذا مدرك. قال مثاله ما رواه الترمذي من طريق ابن مهدي عن الثوري عن واصل من أحجب ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود، قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ الحديث. فإن رواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش، فإن واصلا يرويه عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة، لا يذكر فيه عمرو بن شرحبيل، وهكذا رواه شعبة وغيره عن واصل، وقد رواه يحيى القطان عن الثوري بالإسنادين مفصلا، وروايته أخرجها البخاري فالصواب إذن الإشكال في رواية واصل. رواية واصل ها هنا جعلت بين واصل وبين ابن مسعود من؟ يقولون قد يعلو الراوي وينزل في روايته. فمثلا ممكن إذا طبعا إذا علمنا أن واصلا سمع من عمرو بن شرحبيل وسمع من ابن مسعود، فجاءتنا رواية أنه رواه عن عمرو بن شرحبيل، وجاءت رواية ثانية أنه رواه عن ابن مسعود، فبعض أهل العلم يقول الروايتان صحيحتان. لماذا؟ لأن مثل واصل إن كان واسع الرواية عظيم العلم والأسانيد فممكن جدا ان يعلو فيروي عن ابن مسعود ثم ينزل في الاستاذ فيروي عن عمر ابن شرحبيل، هذا ممكن. لكن مثل هذا التفصيل في الروايات لا يتقنه الا افراد من الامة قليلون، ولعلهم اذا عدوا في هذا العصر لا يكادون يوجد منهم الا الواحد او الاثنان، ولا حول ولا قوة الا بالله. الثاني ان يكون الحديث عند راو باسناد وعنده حديث اخر باسناد غيره، فيأتي احد الرواة ويروي عنه الحديثين باسناده ويدخل فيه الحديث الاخر او بعضه من غير تفسير وبيان، يكون عنده حديثان وكل حديث له اسناد، فيأتي هذا الراوي الذي سمع هذه الروايات كلها بتفصيل الاسانيد والمتون فيروي باسناد واحد متنين، مع ان المتن الاخر ليس له علاقه بالاسناد الاول، وانما هو متن لاسناد اخر، متن اخر لاسناد اخر. قال مثاله حديث سعيد ابن ابي مريم عن اقرا عن كمل عن مالك الزهري، ضعوا عن الزهري، عن مالك عن الزهري. مثاله حديث سعيد بن ابي مريم عن مالك عن الزهري عن انس مرفوعا: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. الحديث فقوله ولا تنافسوا ادرجه ابن ابي مريم، وليس من هذا الحديث، بل هو من حديث اخر لمالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره مرفوعا: هكذا رواهما رواة الموطأ، وكذلك هو في الصحيحين عن مالك. اذا هذه الزياده لانها تتفق بالمعنى بالروايه الاولى توهم وظن انها بنفس الاسناد، مع انها جاءت في روايات اخرى تبين انها في اسناد اخر، انها في اسناد اخر لا علاقه له بالاسناد الاول، لا من قريب ولا من بعيد. وهكذا جاءت روايات الصحيحين، صحيح الامام البخاري وصحيح الامام مسلم، تفصل هذا البيان. الروايه الاولى من حديث ابي هريره بينما زياده ولا تنافسوا، او عفوا الحديث الاول من حديث انس بينما الروايه ولا تنافسوا من حديث ابي هريره، فهو لان المتن متشابه فعل ماذا؟ جعل هذه الزياده متعلقه بحديث انس وانما هي من حديث ابي هريره، فبالتالي اختلف الحديثان فلا يجوز الخلط بينهما. قال مثال اخر ما رواه ابو داود من روايه زائده وشريك، والنسائي اي وما رواه النسائي، لا يقال هنا ما رواه ابو داود من رواية زائدة وشريك والنسائي من رواية، لا انما هي معطوفة على الفاعل، معطوفة على الفعل فتكون فاعلا ايضا. ما رواه ابو داود من رواية زائدة وشريك والنسائي اي وما رواه النسائي من رواية سفيان بن عيينة كلهم عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما عندكم ماذا في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هي في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيه: ثم جئت اقرأ ثم جئتم، هي ثم جئتهم، انظروا كم اخطاء وتصريفات، ثم جئتهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم ذل ثياب تحرك ايديهم تحت الثياب، حركوا ايديهم اي الناس تحت الثياب. فهذه الجملة مدرجة على عاصم بهذا الاسناد لانها من رواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض اهله عن وائل كما رواه مبينا زهير بن معاوية وابو بدر شجاع بن الوليد، تميزا قصة تحريك الايدي وفصلاها من الحديث وذكرا اسنادها اذا هذه ايضا ليس لها علاقه بهذه الاسناد، وانما هي ذات علاقه باسناد اخر، لكن لان القصه في اصلها مرويه عن وائل فقط لم يفصلوا وما من الذي رواها عن وائل وما هو اللفظ المروي عن التابع الاول الذي رواه عن وائل ام لا، فتوسعوا في هذا الامر او وهموا او اخطاوا، فبالتالي جعلوا روايه اكثر من واحد من تلاميذ وائل ومن التابعين عن بخبر واحد، بينما هذا اللفظ لم يرد الا عن واحد فجعلوه عن اكثر من واحد من الرواة عن وائل، فهذا ادراج، هذه القصة لم ترد الا عن بعض او عن واحد من الرواة عن وائل، فهم جعلوها عن اكثر من واحد مدرجين هذه الكلمة، مع أن هذه الكلمة مع أن أصل الرواية موجودة لكن ليس فيها هذه الزيادة، فهذه الزيادة تفرد بها راو واحد عن وائل. قال: وهذا المثال فصله بعضهم عن الذي قبله وجعلهما قسمين، والصواب ما صنعنا لأنهما من نوع واحد. نقول هذا هو الصواب، كيف يكونان قسمين والحكم بين أنه أدخل حديثا في حديث. قال: ويدخل في هذا القسم ما إذا سمع الراوي الحديث من شيخه إلا قطعة منه سمعها عن شيخه بواسطة، فيروي الحديث كله عن شيخه ويحذف الواسطة. ويدخل في هذا القسم ما إذا سمع الراوي الحديث من شيخه إلا قطعة منه سمعها عن شيخه بواسطة، يعني أنا سمعت حديثا عن شيخ لي، هذا الحديث حديث طويل لكن آخر الحديث لم أسمعه من الشيخ، وإنما سمعته من أحد زملائي في التلمذة عن الشيخ، وهذا التلميذ سمعه من الشيخ، فأنا أتجوز وأجعل هذه الرواية كأصل الحديث ناسبا هذه الزيادة كأصل الحديث أني سمعتها من الشيخ، وهذا خطأ. انظروا دقة أهل العلم يا إخواننا، انظروا دقة العلم. لذلك في كتب الأثبات والروايات والمسانيد والفهارس ماذا يقولون؟ قال: وقد قرأت كتاب كذا على الشيخ إلا حديثا من آخر الكتاب لم أقرأه عليه. طب سبحان الله، هل أحد يتبعك في هذا حتى تدقق هذا التفكير؟ هذا من الإنصاف، من أمانة العلم، من اليقين الذي ورثه الله لخلود هؤلاء الأئمة رحمه الله تعالى. لذلك قال من قال من العلماء: ونص الحديث إلى أهله فإن الأمانة في نصه. وذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح قول من قال من أهل العلم: من بركة الحديث عزوه إلى قائله، من بركة الحديث عزوه إلى قائله. فهذا التلميذ لم يسمع هذه الزيادة من الشيخ مباشرة، وإنما سمعها من زميله عن شيخه، فلا يجوز أن يقول سمعت الشيخ، وإنما يقول سمعت الشيخ في كل الحديث إلا هذه الزيادة فسمعتها من التلميذ ولم يسمعها من الشيخ. تمييزا وتدقيقا وتنقيحا للروايات على وجهها وأساسها. قال: ويدخل في هذا القسم ما إذا سمع الراوي الحديث من شيخه إلا قطعة منه سمعها عن شيخه بواسطة، فيروي الحديث كله عن شيخه ويحذف الواسطة. هذا إدراج. أدرج ماذا؟ أدرج سماعه أو ادعاءه السماع لشيخه هذه الزيادة، وليست كذلك، إنما سمعها من غير شيخه ولم يسمعها من شيخه. قال: الثالث أن يحدث الشيخ فيسوق الإسناد ثم يعرض له عارض فيقول كلاما من عنده، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. انظروا هذا المثل الطريف الذي سيذكره المؤلف أو الشارح الشيخ شاكر رحمه الله على ذلك. يقول مثاله: حديث رواه ابن ماجه عن إسماعيل الطلحي عن ثابت بن موسى العابد الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. عندكم في عن جابر؟ عن أبي سفيان جابر، إنما هو عن جابر. مرفوعا: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. إذا هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا رواية سنة الناجح. قال الحاكم: دخل ثابت من هذا؟ ثابت ابن موسى العابد الزاهد، والعباد والزهاد صورة فيهم علامات الصلاح من مظهرهم فضلا عن حقيقة نفوسهم وتقواهم. قال الحاكم: دخل ثابت على شريك وهو يملي. ايش يعني يملي؟ يعني يروي الاحاديث على اصحابه من حفظه، ليس بين ايديهم كتاب، وانما يروي لهم الاحاديث من حفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسمعا اياهم. دخل ثابت على شريك وهو يملي ويقول: حدثنا الاعمش عن ابي سفيان، اقرأ، عن جابر، وانا جعلها على الصواب عن جابر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت ليكتب المستملي، لانه عندما يملي الشيخ الطلاب يكتبون حتى لا ينف شيء من العلم. وسكت ليكتب المستملي، فلما نظر الى ثابت هو يسكت يريد ان يعني مثلا يريح نفسه بنفس الوقت يفتح المجال للكاتب حتى يكتب. فنظر الى من؟ الى ثابت، داخل ثابت الزاهد، هذا داخل ثابت ابن موسى العابد الزاهد. فهو وقف قال عن جابر قال قال رسول الله تراه على الباب. فنظر اليه، فلما نظر الى ثابت قال من كثرت صلاته في الليل حسن وجهه من عام. قال عمن؟ عن ثابت، هو يتكلم عن ثابت لانه هذا ثابت ما شاء الله، هذا يعني يقوم الليل، والذي يقوم الليل وجهه منور، من كثرت صلاته في الليل حسن وجهه بالنهار. فظن ثابت انه متن ذلك الاسناد فكان يحدث به. ثابت نفسه التي قيلت في هذه الكلمة ظن ان هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يحدث بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. وقال ابن حبان انما هو قول شريف. اذا هذا الحديث كله مدرج، كل الحديث مدرج لانه خطأ من الرواة. قاله عقب حديث الاعمش عن ابي سفيان عن جابر مرفوعا يعقد الشيطان على قافية رأس احدكم ثلاث اوقات الى اخر الحديث. انظروا الحديث، هذا الحديث ما اشتهر كاشتهار ذلك الحديث الذي هو اصلا ليس بحديث. فادرجه ثابت بالخبر ثم سرقه منه جماعة من الضعفاء وحدثوا به عن شريك. سرقة الحديث اصطلاح علمي حديثي اصطلاحي تقول ان الضعفاء ليستكثروا من الروايات كانوا يعني كانوا ينسبون الى انفسهم انهم سمعوا بعض الاحاديث وهم في الحقيقة ما سمعوها، فيسرقون هذه الروايات للاستكثار وهم ليسوا من اهل الرواية لانهم اصلا ضعفاء. لا، ولانهم ضعفاء اعرض الشيوخ عنهم والتلاميذ، فكيف ينفسون انفسهم بسرقة الروايات ونسبتها الى انفسهم وعزوها الى رواياتهم. هذه تزيدهم ماذا؟ تزيدهم ضعفا وتزيدهم وهان وتزيدهم انحرافا بطبيعة الحال. وهنا نقطة لابد من ذكرها، ان الامام مسلم في مقدمة صحيحه قد اشار ان الكذب اكثر ما يوجد في الصالحين. ايش يعني في الصالحين؟ شو الصالح الكذاب هذا؟ كيف يكون الكذاب صالحا؟ الصالح الذي ليس عنده علم، الذي فقط يكثر مثلا من الصلاة وإلى آخره دون علم ودون معرفة، تصبح عنده سذاجة لأنه لم يضبط عبادته بالعلم الشرعي. فبالتالي لما تصبح عنده مثل هذه السذاجة يقول والله أنا أريد مثلا أن أشجع الناس على الخير، أريد أن أحثهم على الفضل، فيأتي بروايات وأخبار من هنا وهناك تشجيعا للناس على الخير. لذلك قيل لبعض الوضاعين كيف تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائل من كذب علي متعمدا فليتوقد النار؟ فاذا به لما تعالى الكلام ضحك. قالوا لماذا تضحك؟ قال يا مساكين انا لا اكذب عليه، انا اكذب له، انا لا اكذب عليه وانا ما اكذب له. انظروا الى السذاجة كيف وصل، يظن انه بفعله هذا انما ماذا يعني يزيد صلاح الناس او ما شابه ذلك. لذلك نرى في بعض كتب التراجم فلان الفلاني وفيه غفلة الصالحين، وفيه غفلة الصالحين. لماذا؟ لأن الصالح يعني قد يكون مثلا دائما يسبح أو كذا، وهذا أمر محمود يعني لا، إذا قلنا هذا الكلام من كان يسبح لا يسبح ومن كان يصلي لا يصلي، لا، ولكن علينا أن نوازن بين العلم وبين العبادة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أداك، وفي لفظ تلقى فضل القمر على سائر الكواكب. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأصل المسلم أن يوازن بين العلم وبين العبادة حتى لا يصاب بهذه الغفلة التي تنسيه وتذهب عنه حقائق العلم وأصوله الكلية. قال وهذا القسم ذكره المصطلح في نوع الموضوع وجعله شبه وضع من غير تعمد، وتبعه على ذلك النووي والسيوطي. وذكره في المدرج أولى، وذكره في المدرج أولى. لماذا؟ لأنه لم يسد هو موضوع من حيث الحكم، لكن الموضوع فيه معنى التعمد، فيه معنى التعمد أنه وضعه أنه كذبه أنه اختلقه. لذلك ماذا يقولون العلماء في تعريف الموضوع؟ كلمة هو المختلق المصنوع. المختلق واحد يختلقه، واحد يصنعه، فبالتالي هذا لم يختلقه وانما لغفلته وعدم تنبهه حصل هذا الخلط والخطأ، فهو أن يلحق بالمدرج أليق بكثير من أن يلحق بالموضوع. قال وذكره في المدرج أولى وهو به أشبه، أشبه يعني أليق كما صنع الحافظ ابن حجر. فصل، فالشاكر يقول فصل في حكم الإدراج. أما الإدراج لتفسير شيء من معنى الحديث ففيه بعض التسامح، والأولى أن ينص الراوي على بيانه. يعني مثلا كلمة التعبد التي هناك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد، يعني يقع في القلب أن هذا ليس من حديث النبي ولا كلمة تفسير. ولكن أيهما أفضل، أن تكون الكلمة مبهمة غامضة هكذا، أم أن ينص يقول قال ابن وهب مثلا التعبد التعبد أو التحنث والتعبد؟ لا شك أن الأولى أن ينص الراوي على بيانه كما قال الشيخ أحمد شاكر. قال وأما ما وقع من الراوي خطأ من غير عمد فلا حرج على المخطئ إلا إن كثر خطأه فيكون جرحا في ضبطه وإتقانه. قد يخطئ الراوي خطأ أو اثنين، فمن ذا لا يخطئ؟ الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال أورد بعض الرواة الذين ضعفهم بعض العلماء، قالوا أكان يخطئ فضعفنا. فقال من ذا لا يخطئ؟ أشعبة أمالك؟ شعبة ومالك من أعظم أئمة الحديث ومع ذلك هم يخطئون، بل لو تأملتم لعجبتم. كان الإمام شعبة ابن الحجاج وهو أمير المؤمنين في الحديث، وهو من أعظم جهاد الإسناد على مر التاريخ، ومن أوسع الحفاظ حفظا ودراية ورواية وسعة، كان يخطئ في أسماء مشايخه. خالد بن عرفجة جعله مالك بن عرفطة. الله الكمال لله، يخطئ، لكن هذا الخطأ ليس كثيرا منه، فإن كثر خطأه حينئذ كان هذا جرحا. أما أن يخطئ مرة أو مرتين أو ثلاثة ورواياته 5000 فهذا الخطأ مغفور ميسور، لكن روى 100 حديث أخطأ ب10 هذا خطأ كبير جدا. كل رواياتك 100 تخطئ ب10، إذا 10%، بينما هذا الذي أخطأ ب100 وروايته 5000 المئة أقل من 10، أليس كذلك؟ لأنها من ناحية نسبية أقل بكثير، من ناحية نسبية أقل بكثير. إذن وأما ما وقع من الراوي خطأ من غير عمد فلا حرج على المخطئ إلا إن كثر خطأه، إلا إن كثر خطأه فيكون أي كثرة الخطأ جرحا في ضبطه وإتقانه. وأما ما كان من الراوي عن عمد فإنه حرام كله على اختلاف أنواعه باتفاق أهل الحديث والفقه والأصول وغيرهم لما يتضمن من التلبيس والتدليس ومن عزو القول إلى غير قائله. قال السمعاني من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، وممن يحرف الكلمة عن مواضعه وهو ملحق بالكذابين، وهو ملحق بالكذابين. هذا آخر ما أردنا بيانه في هذا المجلس، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سميع مجيب. ونستأذنكم في الأسابيع الثلاثة القادمة لأننا على وشك الحج إن شاء الله، فتدعوا لأخيكم، سائلين الله أن يتقبل منا نوصكم الأعمال الصالحة. نحن وإياكم إن شاء الله، بارك الله فيكم. إذا يوجد سؤالان فقط حتى ندرك. تفضل يا أخي. ظننت عندك شيء. إذا أحد عنده سؤال تفضل يا أخي. بعض الناس في هذه الأيام إذا توفي عندهم أحد يعني قاموا بصنع الطعام ودعوا الناس بحجة أن هذا الطعام صدقة تصل إلى الميت، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فهذا حرام. إذا كان هذا الطعام المصنوع متجردا أو مجردا من خصلتين جاز. أما الخصلة الأولى أو عفوا لا أقول متجردا فأجعل السلب هو المثبت، وإنما أقول إذا وجدت فيه خصلتان فهو جائز. أما الخصلة الأولى فأن يكون صانع الطعام هو أحد أبناء المتوفى، والخصلة الثانية أن لا يكون صنع الطعام مخصصا بالأيام التي اعتادها الناس كالثالث والأسبوع والأربعين والوليد وما شابه ذلك. هذا هو. وهناك أمر آخر أيضا لابد من ذكره في هذا المقام، وهو أن لا يدعى إلى الطعام الأغنياء ويترك الفقراء كما هو حال كثير من ولائم الناس وطعامهم الذي يصنعونه اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، تفضل يا أخي. رجل لا يصلي صلاة ونسي يدركه، ذكره نفسه ولكنه تابع صلاته، وفي نهاية الصلاة أتى بالسجدة التي نسيها وسجد سجدتين للسهو، فما حصل صلاته؟ صلاته صحيحة إن شاء الله، وإن كان الأصل طالما أنه تذكر، لأنه لو لم يتذكر السجدة لما سجدها في آخر الصلاة، أما أنه سجدها بعد التسليم، بعد التسليم سجدها، أما أنه تذكرها وسجدها بعد التشهد وقبل التسليم، لابد أن نعرف. إذا كان تذكرها في البداية ثم أرجعها فحينئذ يخشى أن تبطل صلاته أو على الأقل ركعته، يجب أن يعيد ركعة. أما إن لم يتذكرها مثلا إلا في وقت متأخر فحينئذ يسجدها، والله تعالى أعلم. لكنه تابع صلاته، نريد أن نعرف لماذا تابع صلاته، يعني ما هو السبب في ذلك، والله تعالى أعلم. لا يرجع مباشرة ويسجد السجدة. نعم نعم، لأنها ركن، السجدة من تمام الركن الذي هو سجدتان، والله تعالى أعلم. الآن كلام كثير للشيخ أنه يجب القصد ما دون القبضة. فجاءني أحد الأخوة قبل قليل قبل صلاة المغرب لأنه لا يجوز الأخذ من اللحية، هذا كلام، ما رأيك مع هذا الكلام؟ في مسألة مما يحتمل فيها النظر ومما يتوسع فيها في الخلاف، بمعنى أن من مال قلبه بالنظر الشرعي إلى الدليل والحجة إلى هذا القول فله ذلك، أو من مال قلبه إلى ذلك القول فله ذلك. فشيخنا حافظه الله عندما استدل بهذه المسألة لا شك أنه أهل لكل اجتهاد ولكل نظر ولكل فقه، وأيضا شيخنا ربى تلاميذه وطلابه على ألا يقلدوا وإنما ينظروا إلى دليله وبرهانه. فعندما يسمع مثلي ومثلكم مثلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يبقى في نفسه شيء، وإن وجد في نفس غيره مثلا أن ابن عمر شديد الاتباع وما شابه ذلك، لكنه على شدة اتباعه قد يخطئ. هذا ميرة أن ابن عمر كان ميرة المآقيف حتى عمية، فلا يلزم من كل ورود شيء أن هذا أصله في السنة. ثم ورد عن ابن عمر واثنين ثلاث من الصحابة، وبقية الصحابة لو فعل هذا الأمر وكان من دأب الصحابة كلهم لا بقي، بل بالعكس بعض الظرفاء أو بعض النبهاء قال كلمة جميلة جدا، قال النقل عن ابن عمر وغيره من ثلاث أو أربعة من الصحابة أنهم أخذوا إشارة إلى مخالفتهم الأصل، وإلا لو كانوا على الأصل لا ما نقل من روايتهم. يعني أنت لا نقول لك ما شاء الله أنت مصلٍ الأصل أن تكون مصليا، لكن أنا أقول لك مثلا ما شاء الله أنت كريم معطاء، ليش تكون مصلي كريما معطاء، وهكذا. فالتنبيه إنما جاء لأنه خالف الأصل في القصد، والأصل أصل الإعشاب، والمسألة تحتمل النظر. ولم يثبت العكس. نعم، كانت لحيته تملأ ما بين منكبيه، وكنا نعلم قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضراب لحيته كما يقول الصحابة، وصلى الله وسلم بارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وأنتم كذلك حياكم الله.